يحرمون الرهان من الطرفين ويعتبرونه قمارا. واستثنى من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الرهان على ما يوقف الأبدان في الجهاد وعلى ما يفتح الأذهان في العلم. قال الإمام ابن القيم: الناس صنفان، قال فروسية فروسيتان، فروسية بالسيف والسنان، وفروسية بالعلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رزءا لأهلهما فهو شل على نوع بني الإنسان. فابن القيم وتلميذه وشيخه ابن تيمية يجوزون الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة على أصول المسائل، وكذا على ما يوضح ويقوي الأبدان في الجهاد، وأدلتهم قوية. استدلا على جواز الرهان من الطرفين على ما يوضح الأبدان في الجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة. ركانة كان رجلا في الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قويا لا يستطيع أحد أن يصرعه. فالتقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صارعك. قال: من يغلب فله شاة. قال: قبل. النبي يقول: قبل. فصارعه فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة، وكان هذا في مكة. قال أبو حنيفة: هذه المغالبة تجوز في ديار الكفر، ولذا اتكى أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث. اتكى أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر بهذا الحديث. ذهب جماهير الفقهاء إلى خلاف ذلك وقالوا: هذه منسوخة. من ناسخ؟ ما ندري. من ناسخ؟ لا ندري. دعوة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال: الرهان للطرفين على المسائل التي تعين على الجهاد من أمثال الرمي الأهداف الدقيقة وما يقوي الأبدان جائز، وكذلك المسابقة على المسائل الأصلية الكلية في العلم. واستدلا على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق كفار قريش في أيهما يغلب، الروم أم الفرس. راهن أبو بكر مشركي قريش أن الروم سيغلبون الفرس خلال ثلاث سنوات. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل زدت؟ لأن الله عز وجل قال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والبضع من الثلاث إلى التسع. قال أبو حنيفة: هذا في ديار الكفر، فالمراهنة والمرابعة بين المسلم والكافر في ديار الكفر جائز. قال شيخ الإسلام: هذا خطأ، هذا ليس بمنسوخ أولا، وهذا ليس فقط في ديار الكفر ثانيا، والحلال حلال في ديار المسلمين وفي ديار الكفر، والحرام حرام في ديار المسلمين وفي ديار الكفر. ولذا من يفتي اليوم للمقيمين في أوروبا وأمريكا أن يتعاملوا مع البنوك الربوية مخطئ، والاعتماد على هذا الحديث اعتماد خاطئ، وهذا حديث محكم وليس بمنسوخ، وتجوز المراهنة من الطرفين على ما يوضح الأبدان وينطح الأذهان في مسائل العلم الكبار، وبعد فلا تجوز المراهنة من الطرفين والله أعلم. ومن باب الفائدة الزائدة أن الإمام ابن القيم قد سجن بسبب هذه المسألة، سجنه السبكي عفى الله عنه، وألف كتابا كبيرا سماه الفروسية الكبرى، ذكر فيه 100 دليل على صحة قوله. فهذه مسألة كان الخلاف يحتد بين العلماء، كان القاضي الشافعي يعني يسجد بسبب مسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع. يقول السائل: هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ رجل يصلي الصلاة ويقرأ من القرآن، القرآن هو بيده، هل هذا العمل جائز؟ هذا العمل أقل الأقوال فيه الكراهية، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي وهدي أصحابه. وفرق بين من يقرأ عن ظهر قلب فيؤثر حفظ القرآن على سمته وهديه، فالناس اليوم بحاجة إلى أخلاق العلماء وسمتهم وهديهم كما هم بحاجة إلى علم العلماء. ومن يقرأ القرآن عن حاضر والقرآن بيده فهذا لا يجعل صاحبه هذا الإمام صاحب السب، هذا يخالف الهدي العمل للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم. فالقراءة الحاضر يلغي الحديث، لأن جميع الناس يحسنون القراءة الحاضر، والعلماء مجمعون على وجوب حفظ الفاتحة، وهذا هذه القراءة تلغي هذا الإجماع. والقراءة من المصحف فيها عدة محاذير، منها أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا يصلي الناس خلفه ويقولون: ما أتقنه، ما أحفظه، ما أجوده، لا يخطئ في كلمة ولا في حرف، فهو متشبع بما لم يعطى. وفيه أيضا حركة زائدة من تقليب الصفحات وما شابه. والأصل في الصلاة: اسكنوا في صلاتكم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة. وفي القراءة من المصحف أيضا محذور آخر، وهو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يلقي الرجل ببصره إلى مكان سجوده. فالأصل أن يقرأ الإنسان من حفظه. ومن محاذيره أيضا أن يزهد الأئمة والمسلمين في حفظ القرآن، يزهد الناس في القرآن ما دام القرآن مصحف فيزهدون بحفظ. لكن لو حصل الاضطرار، امرأة في بيتها ما تحفظ من كتاب الله وأرادت أن تصل الكسوف أو الخسوف وتريد أن تطيل ولا تحفظ، فقد ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها مولى يصلي بها قيام رمضان وكان يقرأ من صحف، فهذا جائز للضرورة فحسب والله أعلم. كذلك يخالف قبض اليمنى على اليسرى، من يقرأ من المصحف لا يقبض اليمنى على اليسرى، وإنما ينظر في المصحف، وهذا يدخل تحت الحركة الزائدة، لكن تنصيص على هذا لورود النص في قبض اليمنى على اليسرى حسن. نعم. يقول السائلة: زوجي يفرق في المعاملات بيني وبين إخوته وأمه، ودائما أشعر أن هناك حواجز بيني وبينه، فما حكم معاملته تلك؟ أما الرجل فعليه أن يقدم أمه على زوجته، عليه أن يقدم رغبة أمه وأن يبرها على زوجته، هذه الآلة الأمر الأول. والأمر الثاني لا يعني ذلك أن يهمل الرجل زوجته. أتدرون ما هو أثقل واجب في دين الله؟ أثقل واجب وأشد واجب على المسلم من دين الله أن نعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي الرجل زوجته حقها وأن يعطي أمها حقها وهكذا. الواجب على الرجل أن يحسن معاملة الزوجة، والزوجة إخواني لا تقاد بالعقل، مخطئ من ناقش زوجته وأراد أن يقودها من خلال الحجة والبرهان، مخطئ كل الخطأ. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة عاطفتها غالبة وعقلها مغلوب بالنسبة إلى عاطفتي، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة عن النساء ناقصات عقل ودين، المراد أن عواطفهن أغلب من عقولهن، ولا يمنع أن توجد امرأة عقلها أرجح من عقل الرجال. قبل 150 سنة كان الناس في ليبيا يرجعون إلى امرأة فقيها بزة الرجال كانت تسمى وقاية، وكانوا يقولون في معضلات المسائل: اذهبوا إلى وقاية فإن عصابتها خير من عمائمنا. فالمرأة تقال من خلال العاطفة والكلام الطيب. إذا قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، قال: يقدر الرجل أن يجعل كل حجة تذكرها المرأة أن يجعلها عليها، أن يقلبها عليها، لأنها في الخصام غير مبين. فالمرأة تحتاج إلى عاطفة، وتحتاج إلى كلام طيب، وتحتاج إلى أن تملأ مشاعرها. ولذا جوز الشرع أن يكذب عليها فيما لا يضيع لها حقا. هذا هو سر التعامل مع النساء، أن تحسس المرأة أنك بحاجة إليها، وأنها قد سدت ما تريد من أمور منها، فحينئذ لا يوجد من هو أسعد منها. هذه خلق طبيعة خلقة المرأة. فالمرأة يجب عليك أن تشعرها بهذا الشعور أيها الزوج الذي تشعره، فخطأ من الزوج أن يهمل مشاعر المرأة، لكن مع هذا عليه أن يقدم أمه على زوجته وأن يعطي كل ذي حق حقه، دون أن يشعرها بهذا الشعور، دون أن يشعرها بهذا الشعور. لا يشعرها أن لها ندا من أخت الله أو من أم الله، لا، أن يشعرها أنه لا يستغني عنها، وأنها هي التي تملأ عواطفه، وهي المقدمة عنده. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا ربنا أن نحسن معاشرة النساء: وعاشروهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا فإنهم عوان عندكم. ما معنى عوان عندكم؟ أسيرات، محبوسات، المرأة محبوسة عندك، أسيرة عندك، فاحسنوا إليهن. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إن أزعجك شيء من المرأة غيبه على لسانك وغيبه عن مشاعرك وعقلك. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يترك مؤمن مؤمنة إن لم يرضى منها خلق رضي منها آخر. لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يجعل الشيء ناقص فيها، هو ديدنه، هو الذي بين عينيه، هو الذي على لسانه، لن يسعد. والأمور معه ستشتد والنكد سيبقى يحيط به. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. بقيت دقيقة للأذان، طيب نسمع الأذان وبعد الأذان نتمم الأسئلة إن شاء الله. سائل يقول: ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف دون طلب منه، وهذه الإكرامية خارجة عن راتبه الذي يتقاضاه؟ الواجب على العامل أن يحسن عمله، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذا أتقنه ولم يستشرف نفسه هذا المال، ولم يقصر ولم يصرح ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيء من المال فلا حرج في هذا. أما إن قصر حتى يلقى هذا المال وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام، والله أعلم. نعم. سائل يقول: هل صح في أحاديث الأبدال شيء؟ لم يصح شيء في أحاديث الأبدال وعقيدة الأبدال والأقطاب والأوتاد والأغوات، عقيدة فاسدة، ولعل في بعضها بل في بعضها كفر صريح. بعض الناس يعتقد أنه في الكون 12 بدل وأربع أغوات، والملك ما برزق واحد ولا بموت واحد إلا لما يستأذن هذا الغوث، وهذا القطب الغوث، وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد ألف الإمام السخاوي كتابا سماه نظم الآل في حديث الأبدال، وصرح فيه بأن جميع حديث الأبدال موضوعة أو واهية. فالأبدال والأوتاد والأقطاب والأغواث عقيدة فاسدة لم نرد فيها حديث. نسمع. سائلة تقول: أريد الخروج مع زوجي لأداء صلاة الجمعة في المسجد وهو يرفض ذلك، فما حكم الخروج معه أولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا رغبت زوجتك أن تأتي المسجد فلا تمنعها، وإن كان ذهابها للمسجد هو الذي يفقهها ولا تستطيع أن تفقهها في بيتك لعدم مقدرة أو لعدم وجود وقت، وفقهها فقط يكون في وجودها في المسجد وأمرت، وهذا الفقه يسقط واجبا عينيا عنها كانت تتعلم أحكام صلاتها أو حيضها أو طهارتها، وأمر وطلبت منك الذهاب فيجب عليك أن تلبي. أما إن كان هذا العلم شيء زائد عن الحد الواجب وطلبت فلك أن تمنع، ولكن تكون قد خلفت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والله أعلم. سائل يقول: هل البدء في صلاة تحية المسجد حال الأذان جائز؟ رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ رجل دخل والأذان يؤذن ماذا يفعل؟ يا إخواني، متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات هذا حسن. إذا استطاع الإنسان نعمل جميع الطاعات هذا حسن. فإن تزاحم الطاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى. إنسان دخل الأذان يؤذن أقل وقت بين الأذان والإقامة بين المغرب والعشاء 5 دقائق، يبقى واقف لا يجلس، إن جلس خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يردد مع الأذان، ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب لي دعوة تامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا وجدته شفاعة يوم القيامة. نقول له: ردد مع الأذان ثم صل تحية المسجد، اجمع بين الطاعات. لكن لو أن رجلا دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الآذان الثاني يوم الجمعة، نقول له ماذا تفعل؟ ابدأ بالصلاة، لا تردد مع الآذان، لأن الترداد مع الآذان سنة، والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب، وهو بين أمرين، إما أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، وإما أن يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن، أيهما الأعلى والأغلى؟ الخطبة، لأنها فريضة، والترداد سنة. فمن الخطأ الشائع الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يبقى واقفا يردد مع الأذان، فلما يبدأ الخطيب بالخطبة يصلي تحية المسجد. هذا خطأ والله أعلم. مع الأذان أول يوم الجمعة يردد معه، وبعد الترداد إيش؟ يصلي تحية المسجد. نعم. سائل يقول: هل يجوز ضمان التاكسي؟ نرجئه الى درسنا القادم، لان تخريجه يحتاج الى تأصيل، واحب في اجوبتي ان اوصل وان ارد المسائل الى قواعدها، فنرجئه ان شاء الله الى درسنا القادم. نسمع سؤال اخر. رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها، فهل ترث منه؟ رجل طلق امرأته وهي في العدة وقبل انتهاء العدة توفي. المرأة في العدة زوجة، متى تنفصل المرأة عن زوجها؟ متى؟ أتدرون متى؟ بالتحديد والضبط متى؟ لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة. فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها أرجعتك. إن اغتسلت قبل أن ترتدي ثيابها لها أن يقول له أرجعتك إلى ذمتي. فإن ارتدت ثيابها بعد غسلها من حيضتها الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها. رجل طلق زوجته بعد شهر وهي في العدة، مات الزوج، فهل يجوز للزوجة أن ترث من زوجها؟ نعم، ترث من زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة في العدة، لها أن تتكشف عليه وأن تتزين له. متى قبلها بشهوة، متى مسها بشهوة، متى جامعها، انقطعت العدة وارجع الزوجة. فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية. انظروا ما هو الشرع. ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها. يعني لو جاءتك ابنتك وقالت لك: يا والدي طلقني زوجي، فيجب عليك شرعا ان تقول لها: اذهبي الى بيته واعتدي عده. بالله عليكم، المصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية، واستغفر الله من هذا، فان المصلحة الدنيوية هي المصلحة الشرعية. من ظن أن له مصلحة في دنياه بالإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم. المصلحة أي؟ في الشرع. جاءت ابنتك على تعبير الدارج بين الناس اليوم حردان، وطلقت من زوجي، مصلحتك ومصلحة هذه المرأة أن تقضي عدتها عندك أم عند زوجها؟ أي بعد الشرع المصلحة أن تأخذ بيد ابنتك وتطرق الباب على زوجها فيقول طلق، قل له: الشرع يقول تقضي العدة عندك. طلق، هذا أمر الله، وهذا أمر لا تستطيع أن تفعل شيئا، طلق. لكن الشرع يقول ديننا وشرعنا يقول أن هذه المرأة تقضي العدة عندك، فإن صبر ألا يمسها ثلاث حيضات تطلق، فإن لم يصبر ترضي زوجها، والحال معروف السؤال الأخير، أبا زوجها زوجها الآثم. نسمع السؤال الأخير. يقول السائل: إذا أكل أو شرب ناسيا من صام تطوعا فماذا عليه؟ بعض الناس إخواني، بل بعض الفقهاء كالمالكية، يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، والصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم إيش؟ صومه، أي صومه الفريضة والنافلة الاثنين صومه. لم يقل النبي فليتم فرضه، وإنما قال فليتم صومه. فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة أو في صيام النافلة يتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.